بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن الإمام مالكا رحمه الله كان يحب أن ينتفع الناس بما يقوله ويأثره ويرويه ويعلمه، وربما سلك في ذلك مسالك أحيانا باللين وأحيانا بالشدة. فقد قالوا في وصف مجلسه إنه كان ينبسط معهم كأحدهم، لكن إذا جلس للحديث كأنهم لا يعرفونه ولا يعرفهم. وقد ذكروا أن بقية بن الوليد، هذا بقية الوليد أبو محمد الحمصي أحد المحدثين المشهورين، وسمع من مالك وهو أكبر منه سنا، فلما دخل عليه قال الطلبة قالوا اليوم ننتفع بأبي محمد، يعنون بقية ابن الوليد، قالوا اليوم ننتفع بأبي محمد، يسأل مالكا مسائل فنكتبها. ويرون أن مالكا لسن بقية ابن الوليد سيحتمل له ما لا يحتمل لغيره. فسأله بقية، سأل الإمام مالكا مسائل، نحو من 6 مسائل، فأجابه عنها كلها. فسأله 7، فقال مالك خذوا بيد الشيخ، فجاء رجلان فأخذ بضبعيه وأخرجه. وجاءه إنسان فسأله عن مسألة فلم يجبه، فقال له لما لم تجبني؟ قال لو سألت عما ينفعك لأجبتك. وروى عبد الرحمن بن مهدي أن يحيى بن أبي زائدة، هذا همداني كوفي مشهور، أراد أن يأتي المدينة، فسأل صاحبا له عبد الله بن إدريس أن يكتب له كتابا ليقصد به مالكا فيكون له منه محل ويسمع منه، ففعل فجاء بالكتاب، فيعني كان يجالس مالكا ويسمع منه. وفي يوم من الأيام والمجلس عامر بأهله، دخل رجل فسأل الإمام مالك عن مسألة، فقال له يا أبا عبد الله، رجل أوصى لعبده 100 دينار. فقال له الإمام مالك الوصية جائزة. فنطق هذا يحيى بن أبي زائدة، قال يوصي بماله لماله؟ العبد مال الرجل فيوصي بماله لماله؟ قالوا فالتفت مالك إلى من حوله وقال ولتعرفنهم في لحن القول، أخرجوه عني. وقال عبد الله بن مطيع سألنا مالك أحاديث فحدثنا بها فاستزدناه فقال حسب، وأخذتنا المقارع. المقارع هذه المفرد جمع مقرعة، المقرعة كانت هي خشب كانت تضرب بها أكرمكم الله البغال والحمير، فيعني قضية جد، ليست مثل درة عمر رضي الله عنه التي كان يؤدب بها الناس. وقال إسماعيل بن بنت السدي سألت مالكا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر، قال فقلت إسناده ما إسناده؟ فقال مالك جروا برجله. هذه كلها أساليب قد يستغربها السامع، لكن الذي ينفي عنه الاستغراب أن ينظر أثرها. هي طبعا ما فيه ذاك التشديد ولا يعني كما قال لبقية خذوا بيد الشيخ جروا برجله. المقارع هذه من الناس من يصلحه من لا يصلحه إلى العصا، يقال عبد العصا ويقال الحر تكفيه إشارة. فثمرة هذا كانت عظيمة، ومالك خرج الطلبة الكبار، وهذا الشدة في التعليم لا يعرف قدرها إلا من يزاول التعليم. هذا لا يعني أن الشدة تسلك مع كل أحد، لكن الغرض هو تعليم الناس وإفادتهم. فمن استفاد باللين فالشدة هذه ظلم في حقه، ومن كان من أهل الاستفادة ومن أهل الذكاء ويؤنس منه العلم ونفع المسلمين، ولا ينتفع إلا بأن يشدد عليه شيء ما. يعني من فالحرص على نفع المسلمين أولى من الحرص على أن لا يشدد عليه وأن يلان فيضيع العلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.